خليني اعتبر ان انا النهارده اسوأ انسان على وجه الارض. تمام. انا هقول الحديث ده والموقف ده بالذات علشان يعني ايه محدش يفهم كلامي ان انا بقفل الباب. كويس. لا لا لا، ده انا بقول النهارده خليني انا النهارده احمد اسوأ انسان على وجه الارض، ذنوب ومعاصي وكبائر وليل نهار بعيد عن ربنا، ومحدش عمل ذنوب زيي. لو انا الان في لحظة صدق بيني وبين ربنا وقفت على الباب وقلت له انا غلطان، هيفتح لي الباب ولا الباب هيفضل مقفول؟ هيفتحه. ده اللي احنا عارفينه. شوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، عمره ما عمل خير، مر في طريقه على جمجمة لقى جمجمة مرمية، مسافر في طريق في صحراء لقى جمجمة مرمية، فأول بص كده افتكر أنا هبقى كده، فساعتها قال بانكسار قلب وجوارح وخضوع وذل وانكسار، اللهم أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فضل يرددها لدرجة أن رجلي ما شلتهوش فسجد وظل يردد يا رب أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله للنبي هذا الزمان، اذهب لهذا الرجل وقل له ارفع رأسك، فهو الرب العواد بالمغفرة، أنت العبد العواد بالذنب، إن الله عز وجل يقول قد غفر الله لك.